بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. اخبرنا ابو محمد المخلدي اخبرنا ابو العباس الصغاد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن موسى الاسرائيلي عن ابي اسحاق عن ابي مسلم الاغر قال اشهد على ابي سعيد وابي هريره انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول حضر إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب هل من مستغفر هل من سائل هل من داع حتى تطلع الشمس. أخبرنا أبو محمد المخلدي حدثنا أبو العباس الثقفي حدثنا حسن بن الصباح حدثنا شبابة بن سوار عن يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي مسلم الأعرج قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا شاء ثلث الليل خبر إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مضطر فأكشف عنه ضره هل من مستغيث أغيثه ولا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. أخبرنا أبو محمد المقلدي وأنبأنا أبو العباس عن الثقفي حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون حدثني شريف عن أبي إسحاق عن الأخر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شاء ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى قبله هل من تائب يثاب عليه. حدثنا الأستاذ أبو موسى موصول بن حمشاد حدثنا أبو هريرة بن إسماعيل بن محمد الصغار بن بغداد حدثنا أبو منكر الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك تماما من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. سمعت الأستاذ أبو منصور على أثر هذا الحديث الذي أنبأ علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف فقال بعضهم ينزل سلم يليق بالربوبية بلا شيء من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بل بالتجلي والتملي لأنه جل جلاله منزها أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق فمجيئه وإيامه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعت من حافظه أبي صالح رحمه الله تعالى باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول وإثبات النزول نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه متيقن بما في هذه الأخبار في النزول من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله عز وجل ولم يذكر والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان ما للمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم فنحن قائلون مصدقون بنا في هذه الأخبار من جبر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية النزول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا امتداد لما ذكره شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله من مرويات حديث النزول. آخر ما وقفنا عنده من المسائل التي تعرض في هذا الباب لما أورد حديث رفاعة الجهني رضي الله عنه وفيه أن الله تعالى يقول لا أسأل عن عبادي غيري من يستغفرني فأغفر له. يقول ابن القيم رحمه الله يقول هذا حديث صحيح وفيه رد على من زعم أن الذي ينزل ملك فإن الملك لا يقول لا أسأل عن عبادي غيري ولا يقول من يسألني فأعطيه. إذن هذه الرواية التي سمعناها لا أسأل عن عباد غيري هذه ترد هذا التأويل الفاسد الذي زعمه بعضهم أن الذي ينزل ملك، فالملك لا يمكن يقول هذا، لا سيما أيضا أنه لا يمكن يقول إيش من يسألني فأعطيه الحديث. المسألة الأخرى مما يذكر في هذا الباب قضية الحديث كما لا يخفى عليكم، جاءت هذه الجمل الثلاث: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. كما بين الشراح أن الجملة الأولى عامة، نعم، ثم الجملة التي بعدها خاصة، ثم الجملة الثالثة إيش أخص من التي قبلها، فإجابة الدعاء أعم من إعطاء السؤال، والاستغفار هو نوع إيش من السؤال. أيضا من المسائل التي ترد هنا لما جاء حديث لا أسأل عن عبادي غيري، الكلام في قضية لما يقال ينزل، سبق الأشرة أنه هو نزول الرب سبحانه وتعالى، لكن هل يقال ينصق يعني ينزل بذاته؟ فأبو القيم ذكر الخلاف من جهة التعبير بهذا التعبير، فبعض قال ينزل بذاته، وبعض يقول ننزل ينزل سبحانه وتعالى، ولا نقول لا بذاته ولا إيش بغير ذاته. والمقصود أن الذين أثبتوا أنه ينزل بذاته إنما أراد بذلك الرد على بعض تأويلات المبتدعة الذين زعموا أن الذي ينزل ملك أو يكون تنزل رحمته أو أمره كما سبق المرة بنا. أيضا من المسائل التي يمكن تذكر في هذا المقام في قضية النزول، نبه شيخ الإسلام رحمه الله يعني هل هذا النزول يعني هو مثل بنور رب سبحانه وتعالى عشية عرفة؟ فيقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يقول: ثم إن هذا النزول هل هو كدنوه سبحانه وتعالى عشية عرفة معلق بأفعال؟ قال: فإن في بلاد الكفر من ليس فيهم من يقوم الليل فلا يحصل لهم هذا النزول. فهذا أيضا مما يذكر في هذا المقام، باعتبار أن دنو الرب سبحانه وتعالى عشية عرفة إنما يختص بمن بأهل الموقف. قال عندك لما ساق بسنده عن أبي منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد لما قال سئل أبو حنيفة عنه عن حديث النزول فقال: ينزل بلا كيف، ينزل بلا كيف. فهو الآن يثبت النزول الإمام أبو حنيفة، أيضا هو يثبت العلو كما جاء في رواية أبي بن مطيع البلخي لما قال أبو حنيفة: من قال لا أعرف ربي في الأرض أم في السماء فهو كافر، ومن قال إن الله على العرش ثم قال لا أدري العرش في السماء أم في الأرض فهو كافر، كما ذكر ذلك ونقل شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية. وفي هذا الرد على المتأخرين من الأحناف الذين يزعمون أن مذهب أبي حنيفة أن الله تعالى لا داخل عالم ولا خارجه، كما بين ذلك وبسطه ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. قال: وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق. أخونا قرأ كما هو عندكم في النسخة التي بين أيديكم: من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بل بالتجلي والتملي، أليس كذلك؟ المحقق عندنا الدكتور ناصر الجديع يقول: من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، بالتخلي هنا. فهنا لما تأتي العبارة كما هي عندنا في تحقيق الجديع: من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي. التخلي والتملي إيش؟ يعني أن يخلو مكان ويعني يشغل مكان أو يمتلئ مكان. فمقصود العبارة أن نزول الرب ليس كنزول المخلوق. سبق أن قلنا أن الذي عليه جمهور الحديث كما ذكر شيخ الإسلام أن الله تعالى ينزل ولا يخلو منه العرش. لكن لو أثبتنا كما هو عندكم من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بل بالتجلي والتملي، قد لا يكون ظاهرا كظهور أن نقول إيش أن المراد نفي التخلي والتملي، والله أعلم. قال: لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزه أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوق. يعني هذا الأصل الذي قررها الإمام الصابوني كما مر بنا في الدرس الماضي هو الأصل الذي سمعنا، القول في الصفات كالقول في ماذا؟ كالقول في الذات. وهذا اللي قرره كما قول الخطيب البغدادي والخطابي وابن عبد البر، وشيخ الإسلام اعتنى به وفصله يعني في التدبرية وفي غيرها. كلام إمام الأئمة ابن خزيمة واضح وبين في إثبات النزول وجوب الإقرار به. طيب تفضل. أخبرنا الحاكم وهو عبد الله الحاكم رحمه الله، حدثنا أبو محمد الخزلاني، حدثنا علي بن الحسين بن جنيد بن جنيد، حدثنا أحمد بن صالح المصري، حدثنا بوهم أنبأنا محمد بن نفيل عن أبيه رحمه الله. وأخبرنا الحاكم رحمه الله، حدثنا محمد بن يعقوب الأصم بلغه له، حدثنا إبراهيم بن حنيفة، حدثنا أبو بكر عن مقرة بن نفيل عن أبيه قال: سمعت محمد بن المثنى يدعو أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: وأي يوم ذلك؟ قالت: يوم عرفة. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى في المسلم شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شهر مهد بني كلب، ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاق أو مشاحنا. أخبرنا أبو صالح بن حسين، حدثنا جبريل بن إمام، حدثنا الحسن بن محمد الزهراني، حدثنا إسماعيل بن علي هشام الدستوائي قال الإمام، وحدثنا الزهراني قال حدثنا عبد الله بن ياسر السهمي، حدثنا هشام الدستوائي، وحدثنا الزهراني، وحدثنا يزيد يعني بن هارون قال أخبرنا الدستوائي، وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندرية، حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعهم عن يحيى بن كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار، حدثني بن راحة بن غرامة الجهني قال الإمام، وحدثنا أبو شعبة بن زياد بن أيوب، حدثنا أبو بشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي، حدثنا يحيى بن كثير، حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار، حدثني بن راحة بن غرامة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعلوا يستحسنون النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجرة الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى شق من الآخر، فلا يرى من القول إلا آسيا. قال: يقول أبو بكر الصديق: إن الذي يستأذنك بعد هذا سفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده، أشهد عند الله لا منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلط به في الجنة. ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو أن لا تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو طال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا، ثم يقول: لا أسأل عن عباد غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث غريب. قال شيخ الإسلام: قلت: فلما صح خبر النزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق فيه على الأمة وقبل الخبر وأثبت النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إلا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشتاق صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة والمعطلة علوما كبيرا، ولعنهم لعنة كبيرة. طيب، ناخذ بعض التعليقات على هذه الأحاديث المتواترة. حديث النزول عندنا في حديث عائشة الذي سمعناه: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان. الحديث هذا الحديث قال عنه الشوكاني محمد بن علي في الفوائد المجموعة، قال حديث عائشة فيه ضعف وفيه انقطاع، فيه ضعف وفيه انقطاع. في الحديث لما قال: فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب، بين صاحب تحفة الأحوذي أن المراد بذلك قبيلة بني كلب، وخصهم لأنهم أكثر غنما من سائر العرب، لأنهم أكثر غنما من سائر العرب. في قوله في الحديث حديث عائشة لما قال: ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا، هذا ظاهر، أو مشاحنا. الأوزاعي رحمه الله فسر المشاحن بصاحب البدعة، قال: كل صاحب بدعة فارق عليها أمته، هكذا قال الأوزاعي. ففسر المشاحن بإيش؟ بالمبتدع الذي فارق ببدعته أهل أمته. كذا أورده الدارقطني في كتابه النزول. أيضا لما قرأ أخون حديث رفاعة الجهني صدرنا مع رسول الله أي أقبلنا هنا في يعني من جهة ضبط الحديث عندكم في الكتاب وأيضا حتى في كتاب تحقيق الجديع لما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ولو قد وعدني ربي أن يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو مكتوب عندكم وأيضا في النسخة اللي عندنا ألا تدخلوها ولعل الصواب وإني لأرجو ألا يدخلوها هنا ألا يدخل عليهم من أين على 70,000 وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى تتبوأوا وضن صلح من أزواجكم وذرياتكم نعم وهذا الذي في النزول في كتاب النزول للدارقطني هكذا جاء يعني وإني لأرجو ألا يدخلوها وكذا أيضا أورد الحافظ بن حجر في الفتح 11409 وهذا يبين لك إيش يعني أن 70,000 يعني أنها لا يستلزم كونهم دخل جنة بغسل لا يستلزم أن يكون إيش أن يكونوا أفضل من غيرهم بإطلاق أيضا لما قال رحمه الله واعتقدوا أن صفات الله لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق هذا تأكيد وتقرير للأصل السابق وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات القول في الصفات كالقول في الذات الباب واحد فإذا كنا لا نعلم كيفية صفاته كيفية ذاته فلا نعلم كيفية صفاته وكما أنه سبحانه وتعالى ذاته لا تماثل ذوات فكذلك صفاته سبحانه وتعالى وكما أثبتنا ذاته يجب علينا أن نثبت أيضا إيش أن نثبت صفاته سبحانه وتعالى طيب تفضل يا أخي وقرأت لأبي عبد الله لأبي حفص البخاري وكان شيخ البخاري في عقده بيت المدافع وأبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن حسن الشيباني قال أبو عبد الله عن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو يقول شيخ محمد بن حسن الشيباني يقول ولا حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما علم معنا بذلك ولا ندري كيفية مجيئه فقلت لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف مجيئه ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه رأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم قالوا كافر مكذب قلنا فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء وهو كافر مكذب قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم عن الأشعري قال سمعت فضيلة بن عياض يقول لا هو معروف أنه قال إذا قالك الجهمي أنا لا أؤمن أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه هكذا يعني أيضا جاءت في شرح حديث نزول لابن تيمية نعم يا أخي إذا قال لك الجهمي إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء وجوب الاتباع وترك الاتباع وروى يحيى بن هارون في مسجد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله بن رقية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر فقال له رجل في مسجد أبا خالد ما معنى هذا الحديث فغضب وحرج وقال ما أشبهك صبيه وأحوجك إلى مثل ما فعل به ويلك ومن يدري كيف هذا ومن يزود له ان يجاوب هذا القول الذي جاء به الحديث او يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه الا من سمع نفسه واستخف بشيره اذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوا ولا تتبعوا فيه فانكم ان اتبعتموه ولم تواروا فيه فردتم وان لم تفعلوا هلكتم وقصه حبيب الذي قال يزيد بن هارون السائل ما اشبهت بصبيب واحوجك الى مثل ما فعل به إلى ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أن خبيرا السميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن والدارية مروة فقال في الرياح ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فأخبرني عنك الحاملات الأخرى قال هي السحاب، ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا كله. قال فاخبرني عن مقسمات امرا. قال الملائكة، ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا كله. قال فاخبرني عن الجاريات اسراء. قال هي السفن، ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا كله. قال ثم امر به فضرب مئة قوم، ثم جعله في بيت حتى إذا ضاع دعا به، ثم ضربه بهدفة أخرى، ثم حمله على حسن. وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم الحكم عليه مجالة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب عمر إليه ما أخاله إلا قد غدر. ما إخاله؟ ما إخاله يعني ما أظنه يعني. اتفضل. فكتب عمر إليه ما أخاله إلا قد صدق، خلي بينه وبين مجالة الناس. فروى حماد بن زيد عن حكم عن ابن كف جاء سمعت رجلا من بني أسدي قالوا له فلان خفته فلان خفته ابن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغة حزب استبقر كأنه بعير أجرب يجير إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداه أهل الحلقة الأخرى عزمه أمير المؤمنين. عزمة أمير المؤمنين ناداه أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين عزمة أمير المؤمنين. وروى حماد بن زيد بن أيمن عن يزيد بن أبي حاتم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة، فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد عبد له عراجم النخل، فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. ثم هوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجم، فما زال يضربه حتى شده فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله لهذا ما كنت أجد في رأسي. طيب، هنا عندنا في أثر الفضيل بن عياض يعني لما قال رحمه الله إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فلاحظ الجهمي هذا من تلبيسه لما يقول أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، ماذا يريد بكلمة يزول عن مكانه؟ يريد أن ينفي ماذا؟ الصفات الفعلية الاختيارية. فهم هكذا يلبسون فيقول وصفنا الله تعالى بالصفات الفعلية إيش؟ لا كان محل الحوادث، أو يقول لزال عن مكانه، تعالى الله عن ذلك. الأمر الآخر، لاحظ الجواب السلفي السني الأثري ماذا قال؟ فقل أنت أنا أؤمن بربنا يفعل ما يشاء، ما تقابل البدعة بنظيره، ما تقول أنا أؤمن بربنا يزول عن مكانه، وإنما تقول أنا أؤمن بربنا يفعل ما يشاء. هذا يعني التعبيرات الشرعية الدينية. يقول شيخ الإسلام معلقا على كلام أثر الفضيل يقول رحمه الله أراد الفضيل مخالفة الجهمي الذي يقول إنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية، فأمره أن يؤمن بالرب الذي يفعل ما يشاء من الأفعال القائمة بذاته التي يشاؤها لم يرد من المفعولات المنفصلة عنه، فهذا فعل قائم بذاته سبحانه وتعالى ومتعلق بمشيئته واختياره، كذا قال رحمه الله في شرح حديث النزول. ناتي لمقالة يزيد بن هارون رحمه الله لما ذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي سيمر بنا انكم سترون ربكم كما ترون القمر. قال رجل في مجلسه يا ابا خالد كنية يزيد ما معنى هذا الحديث؟ فلاحظ السائل هنا كما تلحظ من سياق القصه انما سال وقال ما معنى هذا الحديث واراد الكيف، واراد الكيف، وهذا واضح من خلال ما بعدها لما قال فغضب أي يزيد وحرد، حرد بمعنى غضب، قال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك ومن يدري كيف هذا. فإذا هو الآن المعنى يراد به هنا ماذا؟ يراد به إيش؟ الكيف. وعلى هذا ما ورد عن السلف من نفي المعنى لما تأتي عبارة مثلا يقولك أحيانا لا معنى أو مثلا يقولك بلا تفسير، فيحمل على ماذا؟ على نفي المعاني الفاسدة أو التحريفات المردودة، أو قد يطلقون المعنى ويريدون نفي الكيفية. وسياق القصة بين لما قال وما تدري كيف هذا، وتلاحظ كما يعني مسلك يزيد بن هارون كغيره من أئمة السلف من جهة تعظيم النص لما قال إذا سمعتم الحديث عن سلم فاتبعوه ولا تبتدعوا، قال فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا، المراء هو الجدال الجدال الذي يفضي إلى الشك، وهو سمي امرأة لأنه يفضي إلى الشك إلى المرية لها الشك. ثم قال قصة صبيغ التي أشار لها يزيد رحمه الله، ذكرها عندك بعدة روايات. الذي همنا في هذه القصة أن عمر الفاروق الملهم المحدث لما جلد صبيغ بن عسل التميمي، إنما جلده يعني كما بين أهل العلم لأنه كان يسأل عن متشابه القرآن، ليس سؤال استرشاد، ليس سؤال استرشاد، وإنما هو سؤال ابتغاء الفتنة. هذا أمر. والأمر الآخر تفيد هذه القصة أن سؤال، يعني هذا السؤال الذي ليس سؤال استرشاد وإنما سؤال ابتغاء الفتنة، مذموم مطلقا، ليس فقط في الصفات بل في الصفات وسائر مسائل الدين، لأن صبيغا كان يسأل عن والذاريات فالمقسمات أمرا. فالمقصود أن السؤال إذا ظهر أنه ليس سؤال استرشاد وإنما هو ابتغاء الفتنة أو هو نوع من تتبع غلوطات المسائل، فهذا مما يذم. ولهذا عمر جلده يعني 100 ثم عقبها 100 ونفاه، فكان كالبعير الأجرب كما سمعنا. فلما يقول يزيد بن هارون ما حوجك إلى أن يفعل بك مثل ما فعل بما فعل بصبيغ، فيبدو مثل ما حنا نقول من باب الدعابة، لو فعل بنظائر صبيغ يعني يبدو ماذا يحصل، الظاهر تنقر عراجين النخل، ستنقرض تماما. نعم والله المستعان. يقول ابن بطة رحمه الله في هذا المقام لماذا ضرب عمر صبيغا، قال لأنه سأل عن متشابه القرآن وعما لا يلزمه طلبه ولا يضره جهله. فعلم عمر الفاروق رضي الله عنه أنه رجل بطال، أنه رجل بطال القلب خالي الهمة عما افترض الله عليه، وأن هذا قد يؤدي به إلى زيغ هكذا في الإبانة الكبرى. لما يعني أظهر التوبة، قال لما قال عمر وما إخاله إلا قد صدق، يعني ما أظنه، يعني جاء الكلام في قضية توبة المبتدع. فكما سمعنا أن عمر نفى صبيغا لما أظهر اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول شيخ الإسلام وطبعا عمر ضربه كما مر، وأمر المسلمين بهجره سنة بعد أن هضر التوبة، فلما تاب أمر المسلمين بكلامه. قالوا بهذا أخذ الإمام أحمد وغيره أن الداعي إلى البدعة إذا تاب يؤجل سنة، يؤجل سنة كما أجل عمر صبيغا، كذا قال رحمه الله في المنهج. طيب تفضل. أخبرنا عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى، أخبرنا محمد بن محمد الفقيه الرازي، حدثنا محمد بن عبيد الرازي، حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب بن علاف التجربي بمصر، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا أشعب بن عبد العزيز، سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. أخبرنا أبو الحسين محمد أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الحفاظ، أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه، حدثنا الربيع بن سليمان بن الشافعي رحمه الله يقول لئن ألقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من ألقاه بشيء من الأهواء. أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل، حدثنا أبو حمد الحيري، حدثنا أبو الحشري، حدثنا خفيفة، حدثنا سفيان بن جعفر بن مرقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء، فقال التزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي وانحى عما سوى ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا محمد بن يزيد، سمعت أبا يحيى الأجدار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحوالي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره وتلاوته والثبوت عنه. أخبرنا أبو الحسين الخفاف، حدثنا أبو العباس بن محمد بن إسحاق الصبراني، حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، حدثنا الهيثم بن خالد، سمعت الوليد بن مسلم مسكن قال الوليد بن مسلم، سمعتم الوليد بن مسلم؟ نعم سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الحديث الصفات والرؤية، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في حقه وعلي العلماء الأمة في وقته، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وعن بعض السلف طيب نقف على بعض التعليقات اليسيرة على هذه الآثار التي ذكرها الصابوني رحمه الله. قال مالك رحمه الله عنه قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. البعض يعني ينسبون إلى الإمام مالك أنه يعني ممن كره التحديث بأحاديث الصفات، وليس الأمر كذلك بإطلاق. وشيخ الإسلام بين هذه المسألة، وكذا أيضا الحافظ الذهبي. فشيخ الإسلام بين في التسعينية أن كراهية الإمام مالك للتحديث بأحاديث الصفات يحمل على ماذا؟ قال: أنا أقرأ عليكم كلامه، يحمل على ما قد يفتن مستمعا لا يحمله عقله على ذلك. يعني أنه يعني مثل ما جاء عن علي ومسعود: حدث ناس ما يعرفون، كذا قال علي: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أو ما جاء في أثر ابن مسعود: ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة. فيحمل كراهية التحديث في إيش؟ في حق أقوام إيش؟ قد يعني يسوء فهمهم أو يكون لهم فتنة. أما أنه رحمه الله يعني يمنع أو يكره التحديث بأحد الصفات مطلقا فلا. نكمل كلام شيخ الإسلام، قال: أما أنه كره التحديث مطلقا فمردود. ثم قال شيخ الإسلام: فقد قال قد حدث بأحاديث الصفات من هم أجل منهم، من هم أجل من مالك عند نفسه وعند المسلم. حدث بأحاديث الصفات من الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم أجل عند مالك وعند غيره من مالك رحمه الله. أما الذهبي رحمه الله فيحمل يعني إنكار مالك التحديث بأحاديث الصفات على الأحاديث التي لم تثبت، يعني أنه تحمل كراهيته على ما لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلام الشافعي رحمه الله سبق الإشارة إليه لما قال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خل الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. جاء في بعض الألفاظ أنه أراد بذلك علم الكلام، وأن هذا قاله بعد مناظرة حصلت بينه وبين حفص الفرد، وبعضهم يسمونها يضبطونها بالقاف القرد. وعلى كل حصل مناظرة في مسألة القول بخلق القرآن، فقال الإمام الشافعي هذه العبارة: لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه خير من يبتلى بعلم الكلام. الكلام عبارة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله لما قال: إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي ونهى عما سوى ذلك، إشارة إلى ما أن الصبيان والأعراب يكون عندهم من سلامة الفطرة ما ليس عند من تلبس بهذه البدع والأهواء. وهذا ذكر بإيش؟ بمقالة الجويني الملقب بإمام الحرمين لما قال إيش؟ ماذا قال؟ وهذا ذا أموت إيش على إيش؟ على عقيدة حي جائز ليس أمر. يعني بعد ذهاب وإياب ويعني عمر، أي نعم، يعني تجد إيش؟ يتمنى أن يموت إيش على عقائد جائز ليس أمر. يقول سفيان رحمه الله ابن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. قال: تفسيره تلاوته. سبق أن مر بنا أنه ما جاء عن السلف في بعض العبارات الأخرى أنه يقول مثلا بلا تفسير، أو كما جاء في بعض رواية أحمد التي جاءت عن حنبل بن إسحاق أنه قال: لا كيف ولا معنى. سبق أن مر بنا أن ما جاء عن السلف في قضية نفي المعنى أو أنه لا تفسر، فالمراد بذلك المعاني الفاسدة. لاحظوا عندك مقالة الأوزاعي وسفيان ومالك لما قال إيش؟ أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه المقالة التي قال الأوزاعي كما بيّن شيخ الإسلام أن هذه المقالة إنما قال الأوزاعي بعد ظهور جهم، لما أظهر جهم التعطيل والنفي قال الإمام الأوزاعي هذه العبارة، قال: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقول أمروها كما جاءت يعني المراد بذلك إيش؟ إبقاء دلالتها على ما هي عليه، على حسب ما دلت عليه أدلة واقتضت في النصوص. وقوله بلا كيف رد على أهل التمثيل والتكييف. فقوله أمره كما جاءت رد على المعطلة، وبلا كيف رد على الممثلة. وكما قال شيخ الإسلام، أقرأ عليكم عبارته في الحموية، يقول: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا إيش؟ أمروها كما جاءت بلا كيف. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات. فلما يقول بلا كيف ينفون العلم بالكيفية، فمعناه أن العلم بمعاني الصفات إيش معلوم عندهم ولا مجهول؟ أي نعم معلوم. فهم إنما نفوا الكيف لأن أصل الصفة اللي هو معناها قد ثبت عندهم. كلام الزهري سبق أن مر بنا وقلنا أنه مناسبته لما استشكل بعضهم حديث ليس منا من لطم الخدود، فقال الإمام الزهري العبارة، وهذا مسلك المتقدمين تجاه نصوص الوعيد أنها إيش؟ أنها تمر كما جاءت، يعني كلمة أمروها كما جاءت قالوها في نصوص الصفات وقالوا في نصوص أيضا إيش الوعيد، أن هذا أبلغ في الزجر، أبلغ في الزجر والتغليظ. وهذا جاء عن الزهري وجاء عن ابن مبارك وجاء أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله. لما قال قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، هذا ذكر بعبارة الإمام الطحاوي لما قال إيش فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه لعالمه. أيها الأخوة الكرام، دين الله تعالى مبني على التسليم، وكما قال ابن القيم اعلم أن مبنى العبودية على التسليم. فينبغي التنبه لهذا الأمر أن دين الله مبني على التسليم لنصوص الوحي. ولهذا تجد أن المتكلمة أو المتصوفة وسائر الهواء لما لم يسلموا للنص حصل الشك والشطح، فأهل الكلام لم يسلموا للنص فأورث ذلك شكا، والمتصوفة لم يسلموا للنص فأورث ذلك إيش شطحا. فإذا ردنا السلامة من الشكوك وشطحات الصوفية فالله الله بالتسليم. دين الله مبني على التسليم، على التسليم لنصوص الوحي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. دائما العلماء يؤكد على المسألة هذه، قضية التسليم نص وعدم الاعتراض عليه والتحذير من المعارضات. ومثل ما قال ابن مبارك ولا أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، هذه المعارضات الثلاثة التي ذكرها ابن مبارك، أن دين الله لا يعارض بعلم الكلام ولا بالرأي، وأيضا كذلك لا يعارض بالأذواق والمواجيد البدعية كما هو عند الصوفية، ولا يعارض بسياسات الجور والظلم كما هو عند المتملكة والمتأمرة، كذا قال ابن القيم رحمه الله وغيره، والله أعلم. طيب تفضل. أخبرنا أبو طالب وزينة حدثنا جد الإمام أحمد بن نصر بن نصر حدثنا أبو يعقوب الحيني حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدا قليلا وسيعود قليلا كما بدا وطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. أخبرنا أبو عبد الله حافظ سمعت أبا الحسن الثالثي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة في القاضي على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. وروي عن الأعمش عن أبي سفيان أن أبي سفيان في الشوق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من ذلك فيه. أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس بن عقيل حدثنا أحمد بن عبد الجبار عن الغالبي حدثني أبي عبد الرحمن الغربي عن القاسم بن حرب بن محمد بن شعيب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. فقال قلت لتعجبي؟ فقال ومما تتعجب؟ قال قلت لما لما حال من لونك ونحل من جسمك ولقام شعرك؟ قال كيف لو رأيتني بعد ثلاث في قبري وقد سالت حدقتاي على وجهتي وسال من خلي في فمي فديدا كنت لي أشد نكرة. حدثني حديثا كنت حدثتني عن عبد الله بن عباس قال قلت حدثني عبد الله بن عباس حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكل شيء شرفا واشرف المجالس ما استقبل به القبله لا تصلوا خلف نائم ولا محدث واقتلوا الحي او العقرب. لا تصلوا خلف نائم ولا محدث لا لا لا ولا محدث من الحدث اي نعم بعضهم يقول ولا متحدث لكن مثبت عندنا ولا محدث هنا. لا تصلوا خلف نائم ولا محدث واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم ولا تستروا الجدر بالثياب وأن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، فلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يجلب حده ويمنع نفسه وينزل وحده، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يقبل عذره ولا يقبل معذره ولا يغفر ذنبه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، من أحب أن يكون أقوى من أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتقي الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل، لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافوا ظلما بظلمة فيغفر فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاث: أمر بين رشد أمر بين رشد فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلفتم فيه فابتلوه إلى الله عز وجل. طيب، هنا في يعني ثناء الغرباء لما جاء في الحديث: الذين يحسون في بعدي ويعلمونها عباد الله، جاء في بعض الروايات هم النزاع من القبائل، في رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون إذا فسد الناس. ذكر عندك مقالة أبي عبيد القاسم السلام: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. نعم، هذه في بعض الأحوال، ولا شك أن الذب عن السنة من أعظم الجهاد، ولهذا يعني كان مما يعني يستحسن ذكره أنا أن ابن الصلاح رحمه الله المحدث المشهور أمر بأن تنزع مدرسة يعني من كان الناظر عليها والقائم عليها الآمري المتكلم الأصولي، فقال: هذه المدرسة ينبغي أن تنزع منها. ثم قال هذا الشاهد، قال: إن أخذها منه، أخذ هذه المدرسة من الآمري، أفضل من إيش؟ من أخذ عكا في فلسطين لما كان تحت أيدي الصليبيين. لما ذكر عندك أثر مسعود في ذم التكلف، قال رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. ذكر الآية الكريمة: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فهذه يعني ننصح أنفسنا وننصح أخوانا بالإنسان يبتعد عن التكلف، والشخص كلما زاد علما كلما كان أبعد عن التكلف، والعكس كذلك. ولهذا تجد أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم أعلم الناس، لكنهم أيضا هم في نفس الوقت أبعد الناس عن التكلف، كما في أثر مسعود المشهور لما قال: من كان مستنا أي مقتديا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبروا هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها ماذا؟ وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الفعال لصحبة نبيه وقام الدين فأعرفوا لهم فضلهم بينهم على الصراط المستقيم. فتلاحظ الآن أنهم أبر هذه الأمة قلوبا من جهة سلامة النية وحسن القصد، ومن جهة رسوخ العلم وعمقه واليقين، ومع هذا الرسوخ تجد إيش؟ أنهم إيش؟ أقل الناس تكلفا. وآثار الصحابة في هذا كثيرة. والصديق هو الذي يقول: أي سماء تقلني وأي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. عمر لما جاء عند قوله تعالى: وفاكهة وأبا، قال: قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ ثم قال: هذا له التكلف يا عمر رضي الله عنه أجمعين. الحديث الذي ساقه الطويل هذا حديث محمد بن كعب القرظي لما لقي عمر بن عبد العزيز، يعني اللي هم من هو الشاهد فيه؟ الشاهد فيه الجملة الأخيرة كما تلاحظون، لما جاء فيه الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، ثم يأتي الشاهد: وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. يعني فالشيء الذي محل اشتباه يرد إيش؟ يرد إلى عالمه. لما قال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة، طبعا لما كان عمر في المدينة وكان في في في شيء من الرغد وبحبوحة العيش والترفه، كان عاملا كما تعرفون في المدينة من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك يعني وقتها، ثم بعدها جاء سليمان، ثم بعد سليمان جاء عمر خليفة. فعمر لما ولي الخلافة يعني جاء هذا الخوف الشديد من الله سبحانه وتعالى، و يعني كما هو معلوم. فيعني محمد بن كعب يعني استغرب لما رأى إيش نحول جسم عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة. الخلافة لمن إيش تجد مثلا في هذا الزمان إذا ولي الولاية تجد إيش؟ تأتي السمنة وتأتي مشتقاتها وتوابعها رضي الله عن عمر بن عبد العزيز. قال عندك هنا: هنا لما قال لا تصلوا خلف نائم، طبعا هم قالوا هذا الحديث يعني لا يصح، قضية أن سلم كان يصلي وأمامه عائشة رضي الله عنها، ولا هم قالوا ولا متحدث، يعني بعضهم كان يصلي يعني لأن هذا قد يشغل المصلي. يقتل الحي والعقرب هذا كما لا يخفى عليكم ثابت، قبط الأسودين، ستر الجدر بثياب، يعني البعض يحمله على الكراهية وليس على التحريم، من سره أن يكون أقوى الناس، هذا يعني من مما ورد، لكن هو فيما أعرف أنه يقول لا يصح مرفوعا. المقصود الشاهد هو الذي همنا في هذا الباب لما قال وأمر اختلف فيه فكيدوه إلى الله عز وجل. طيب تفضل يا أخي. الإيمان في يوم الآخر ويقوم الله تعالى بالتأمل ويقوم أهل الدين والسنة بالبحث بعد الموت يوم القيامة، ويقول ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أحوال الكون اليوم بحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هناك في ذلك اليوم الحائل، من أخذ الكتب الأيمان والشمال والإجابة عند المسائل إلى سائل الزلازل والملامل الموجودة في ذلك اليوم العظيم، والنظام الهائل من الصراط والميزان، وليس الصحف التي فيها مثاقيل الزهر من القيد والشرك وغيرها. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن أهل الدين والسنة شفاعة رسول صلى الله عليه وسلم لمذنبين على التوحيد ومرتكب الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا موسى بن سليم بن حمدون أنبأنا محمد بن الشرقي حدثنا حمد بن يوسف السلمي حدثنا عبد الرزاق أن محمد بن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأخبرنا أبو علي بن زاجر بن أحمد أخبرنا محمد بن مسيب الأرغلاني حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد السلام بن حرب من الملائي عن زيان زياد بن خيثمة عن نعمان بن قرادة عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دمت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة في الجنة لاخترت الشفاعة لأنها عم وأخفى، أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. أخبرنا أبو محمد بن خلدي أخبرنا أبو العباس الصراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروازي عن عمرو بن ابي عمرو اخبرنا ابو طاهر بن خزيمه اخبرنا جدي الامام محمد بن اسحاق بن خزيمه حدثنا علي بن حسن عن اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال يا رسول الله يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ فقال لقد ظننت ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منه لما رايت من شخصك على الحديث، إن أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل المسيح. طيب يعني هو الحديث عن اليوم الآخر يعني يطول، وهو يعني من الأمور التي ينبغي أيها الفضلاء أن نلتفت إلى أنفسنا، فالكثير منا يعني يغفل عن هذا اليوم، والذي ينظر إلى حال الناس ونحن من يرى هذه الغفلة قد استحكمت إلا على القليل، فلا بد لنا ولكم ممن يشتغل بالعلم ومن أنعم الله عليه بالاستقامة أن يعنى بهذا اليوم الذي غفل عنه الكثير من الناس. قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. السعدي رحمه الله كلمة جميلة في هذا نقرأ عليكم كما جاء في تفسيره، قال رحمه الله إن معرفة ذلك اليوم اليوم الآخر حقيقة المعرفة يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء اللذين إن خلى القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي وأوجب له الرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها. هكذا قال. ومما يعني يذكر في هذا المقام ما نقل عن الحسن البصري رحمه الله لما قال لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو رأوكم لقالوا هؤلاء شياطين، ولو رأوا خياركم لقالوا هؤلاء لا خلق لهم، ولو رأوا شراركم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. والله المستعان. ذكر رحمه الله موضوع الشفاعة، قال ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام للمذنبي أهل التوحيد. يعني هذه الشفاعة هي للنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الشفعاء، يعني هذه لا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالشفاعات التي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر يعني أهل العلم اللي هي الشفاعة العظمى من أجل فصل القضاء اللي هي المقام المحمود، وأيضا الشفاعة في دخولها الجنة في الجنة فهو عليه السلام أول من يستفتح الجنة، والشفاعة الثالثة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، هذه تختص به عليه الصلاة والسلام. أما سائر الشفاعات التي تتمتها يعني يضاف إليها خمسة، فهذه الخمسة هذه الباقية يعني له أسلم ولسائر الشفعاء من الأنبياء والصالحين والشهداء والملائكة والأفراط ونحوهم. لكن المؤلف رحمه الله عني بهذه كطريقة السنة من جهة وجود المخالف، يعني مثل الشفاعة العظمى من أجل فصل القضاء، البعض يقول هذه محل اتفاق بين الأمة يعني حتى مع أهل البدع، لكن العلماء يركزون على القضية لوجود إيش المخالفة من قبل الوعيدية، فالوعيدية الخوارج المعتزلة كما لا يخفى على الكثير منكم هم ينكرون إيش ينكرون الشفاعة في العصاة، ولا حديث في هذا متواتر، فنحن ندين الله تعالى بهذه الأحاديث المتواترة، وأن عصاة الموحدين الذين شاء الله تعالى أن يعذبوا في النار ما شاء الله يعذبوا أنهم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. يبقى عندنا حديث أبي هريرة في لما قال سلم أسعد الناس، فأسعد هنا أفعل تفضيل كما يعني بين شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية وبينها أيضا الحافظ بن حجر، فهنا لما يأتي هناك قال أسعد هذا أفعل تفضيل على بابه، فأحق الناس بشفاعة سلم هم إيش أعظم الناس توحيدا، فكلما كان شخص له يعني أوفر الحظ من التوحيد كلما كان له أوفر الحظ من هذه الشفاعة والله أعلم. ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من المذنبين النار ثم إلحاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ويعلمون حقا يقينا ان المذنبين الموحدين لا يقلدون في النار، فاما الكفار فانهم يقلدون فيها ولا يخرجون منها ابدا ولا يسلك الله فيها من عصاة اهل الايمان احدا. ويشهد اهل السنه ان المسلمين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامه بامصالهم وينظرون اليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في مخرجة في كتاب الانفصال وتوريها. ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت على ما ورد به الخبر الصحيح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على أيضا هذه جملة من أحوال يوم الآخر، الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام، الكوثر كما جاء مفسرا أنه نهر أعطاه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فنحن نثبت الحوض خلافا للخوارج وبعض المعتزلة الذين ينكرون الحوض. الحساب كما هو معلوم هناك حساب يسير وهناك حساب عسير، والحساب اليسير فسر في حديث عائشة إنما ذلك العرض هكذا قال عليه الصلاة والسلام، والحساب العسير هو اللي بذكر في الحديث من نغش الحساب عذب وفي لفظ من نغش الحساب هلك. والحساب اليسير جاء أيضا مفسرا في حديث النجوى أن الله تعالى يدني عبده المؤمن ويقرر بذنوبه، نعم، والمؤمن يعترف فيقول تعالى في الحديث يقول فإني قد سترتها عنك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والحساب العسير أعاذنا الله من ذلك هو الاستقصاء في الصغير والكبير والدقيق والجليل. هنا ذكر عندك كما تلاحظون حديث الرؤية، وحديث الرؤية كما هو معلوم متواترة وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها الدارقطني في كتاب مفرد وايضا الاجرجي في كتاب الشريعه، ومنها حديث جرير بن عبد الله الذي سبق المر بنا في مقالة يزيد بن هارون. هنا لما قال تشبيه ايش وقع للرؤيه بالرؤيه، نعم للمرء، ليس هذا تشبيه الرب بالقمر ولا بالشمس، وانما هو تشبيه للرؤيه بالرؤيه. ما طيب يعني ما وجه الشبه؟ الا هو ايش الوضوح، كذلك الوضوح. ومن العلم ايضا من يضيف ايضا من من من ذلك ايضا العلو والفوقيه، فنحن نرى الشمس والقمر في جهه العلو. وامر ثالث عدم الاحاطه، فانت الان ترى القمر وترى الشمس لكن ايش لا تحيط به، فالله سبحانه وتعالى اولى واجل ايش من ان يحاط به، قال تعالى لا تدرك الابصار، وقال سبحانه ولا يحيطون به علما، قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الايه. قال ويشهد عن السنه ان الجنه والنار مخلوقتان، نعم هما مخلوقتان يعني موجودتان الان وكما بين ابن القيم في احد الارواح يعني ان هذا امر يعني متقرر حتى نبغت نابغة ايش القدريه المعتزله، فزعموا بناء على اصلهم الفاسد فيما حسنوه وقبحوه من جهه العقل، فقالوا ان الجنه والنور النار لم توجد بعد، ولكن النصوص واضحه وبينه. الله سبحانه وتعالى قال الجنه عده متقين، قال عن النار اعاذنا الله من عده الكافرين، ونفسه يقول رايت الجنه ورايت النار، كل هذا ثبت. فالمقصود انهما موجودتان الان، وليس كما يزعم المعتزله انهما لم توجد بعد، وايضا هما باقيتان، فالجنه لا تفنى ولا تبيد، وهذا امر محكم وبين واضح وجلي. نعم، وانما انكر يعني ذلك الجهميه، فالجهميه زعموا ان الجنه ايش تفنى، هذا رأي الجهم صفوان وأيضا العلاف من رؤوس المعتزلة، فالجنة لا تفنى ولا تبيد. ولهذا قال بعض السلف قال كفرت الجهمية بأربع آيات، وذكر آيات إيش وكلها دائم في أيضا فات الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، إن هذا رزقنا ما له من نفاد. فالمقصود أن الجنة لا تفنى ولا تبيد، هذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما قضية النار أعاذنا الله منها هل تفنى أم لا تفنى، ففي قولان مشهوران للسلف، والراجح في هذا أن النار أعاذنا الله منها لا تفنى ولا تبيد. والقول بأن النار تفنى هذا قول يعني ينسب إلى الصحابة وله حظه من الأثر والنظر، لكن الراجح والله أعلم أن النار أعاذنا الله منها لا تفنى ولا تبيد. طيب لعلنا نقف عند هذا. الأخوان يقولون صير في أسئلة من باب المدارسة. طيب لعلنا نسأل سؤالا، لما يأتي كلام الإمام مالك رحمه الله لما يعني نسب إليه أنه كره التحديث بحديث الصفات، ذكر كلام الشيخ الإسلام كلام بالذهبي، ماذا قال في توجيه هذا الذي نسب لمالك؟ الآن نسب إلى مالك أنه إيش؟ أنه كره التحديث بحديث الصفات، فذكرنا كلام الشيخ الإسلام، ماذا قال مالك؟ ماذا قال ابن تيمية في هذه المسألة كما في التسعينية؟ يعني سم؟ أي نعم. طيب أي نعم يحمل. أي نعم أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. سمع. طيب عندنا مسألة ثانية يا أخي الكريم، أخواننا لما يعني ما جاء في قضية كلام السلف لم يقولون أمروها كما جاءت لك، فنقول جاءت عبارات للسلف في نفي إيش، في أنه في جاءت عبارات للسلف أنه أحيانا يقول لك إيش بلا معنى، ينفون المعنى أو يقول هذه النصوص لا تفسر، فماذا على ماذا يحمل كلامه في قضية نفي المعنى؟ نعم، نفي الكيفية المراد إيش؟ طيب في جواب ثاني حسن. نعم، المعاني الفاسدة معنى، يبدو أن الجائزة تتبعض من ومن. طيب أخونا نعطي سنة خلاص، صار سؤال واحد طيب عجل خلاص، تفضل عليكم الله، سددكم الله، أثابكم الله، لعل إن شاء الله نكون بعد صلاة المغرب، نفع الله بكم، بارك الله في جهودكم، السلام عليكم.